الشعر. الشعر صدره صدر وسدوده سدود، دمع العيون وضحكه اللي فقدها والطرق ما هو وقف، في درة الخود وقلادة بين الطويلة ونهدها، والمدح في راس حوى كل منقود عندي على معرف من الذل ودها. الشعر صدر الصدر وسدوده سدود، دمع العيون وضحك تلي فقدها والطرق ما هو وقف، في درة الخود وقلادة بين الطويل ونهدها، والمدح في راس حوى كل منقود عندي على معرف من الذل ودها. ويا الله يلي ما ورا جودك الجود، يا موعد النفس اللجوجة وعدها، يا فارج الكربات عن كل مضهود جودك، ولمن اليدين وحسدها حنا عبيدك، وانت يا خير معبود لا تركنا البد والضعوف الجهد، حنا عبيدك وانت يا خير معبود لا تركنا البد والضعوف الجهدها. فزعتك باللي تنها شامخ الطود، صيفية يتبع مطرها رعدها، لبشرت بقدومها رايح النود، ما لا تغصون الطلح وورق جسدها، عيد العيون ببرقها جارح السود، وعيدية البيد الضمية بردها، عيد العيون ببرقها جارح السود، وعيدية البيد الضمية بردها. 20 ليلة ومدها مالها حدود من حايل المكة، النجل بعدها ولا عاد تنشد عن ثراها من الزود، في ديرة غرة المزونة تعبدها حتى يكبر مسنده، راعي الذود وهل الشديد يثبت الله عمدها، وكأنها جفوة وحنا لك شهود، بذنوبنا اللي ما نداري عددها، من البساتين انجفت كل عنقود، ومن النخيل اليات يابس شهدها، ومن البكار اللي غدت تنها العود، وول عليها منشح مطول يدها، عليك لجأت الخلايق من الكود، وانت الكريم ومدة الخير عدها.